نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع محمد الشجاري من الفرعة، يقول فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. هل من توجيه في الترغيب على الصبر على البلاء سماحة الشيخ، والحث على ذلك على ضوء هذا الحديث، جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا، على المسلم يسأل العفو والعافية في الدعاء: اللهم إني أسألك العافية الدنيا والآخرة، اللهم إني أسأل العفو والعافية ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عورتي وأمن روعتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، أعوذ بعظمتك المغتال من تحتي. ويقول صلى الله عليه وسلم: يا عباس، سل الله العافية، فما أوتي أحد بما أعطي أحد بعد اليقين خير من العافية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتم اصبروا. فالوزر العافية لأن يدي عن الأمور ولا يدي عن نفسه، عن صبره وثباته أو العيال بضجره والسخطه، فلهذا يسأل العافية. ولكن إذا ابتلي فليصبر وليرضى بقضاء الله وليطمئن. يقول صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني كلما اشتد البلاء والألم والمصائب كلما عظم الأجر والثواب للصابر. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فابتلاء الله لعباده بالضراء بالمصائب ليس ذما لهم ولا احتقارا لهم، ولكن لرفع درجاتهم وعلو منزلاتهم. يقول الله جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ويقول: أم حسبتم أن تتركوا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ويقول جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول جل وعلا: ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابت مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالصبر عند المصائب، عند فقد الولد أو المال أو مرض في البدن، يصبر المسلم ويحتسب ويعلم أن هذا قضاء وقدره، ويوقن بأن الله أرحم به من أمه الشفيقة عليه، أرحم به من رحمة أمه الشفيقة عليه، ولكن يبتليه ليعلي منزلته ويرفع درجته وليبلغه درجات الصديقين والشهداء والصالحين. فكلما عظم البلاء عظم الجزاء، لكن بالصبر والرضا وعدم التسخط واليقين بأن الله أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. يسأل الأخ محمد سؤالا آخر، يقول فيه: ما صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع توضيح الركن والواجب، وكيف يجبر ما ينقص فيها؟ يا أخ، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قد نقلها لنا الصحابة كما رأوا يصلي، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتمون يصلي. صعد المنبر فكبر وركع، ثم سجد خارج المنبر، ثم قال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. كان صلى الله عليه وسلم إذا كبر الصلاة يقول يرفع يديه